فقد كذبوكم بما تقولون. يقول عندي هنا تعليق، يقول اختصر المؤلف من كلام ابن القيم ما يأتي، ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج. لا يضر. قال الله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع من مفاسد اتخاذ القبور مساجد، اتخاذها أعياد تمسح بها. قال إماتة السنن وإحياء البدع. ومنها تفضيل على خير البقاع. كل هذا الذي جر إلى هذا الكلام من ابن القيم ونقل الشارح له حديث أبي الهيأج الأسد، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. قال ومنها تفضيل على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم، يقصدونها الذهاب إليها يؤمونها مع التعظيم والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. يعني عند هذه المشاهد والقبور يحدث لهم خشوع وإجلال ورقة قلب وبكاء ما يقع لهؤلاء إذا دخل المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال عافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منهم ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، وصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهوهم أن يقولوا هجرا. والصحيح أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء، وليس الأمر خاصا بالرجال دون النساء. سبق معنا تقرير هذا وترجيحه من بين المذاهب في هذا الباب. قال ونهم أن يقولوا هجرا، يعني يقولون كلاما هو من أقوال جاهلية من النياحة. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر، رواه احمد والترمذي وحسنه. فهذه الزياره التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياه، هل تجد فيها شيء مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم هو نقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبهم حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراد الدعاء استقبل القبلة